فكذلك كبريات الأمور وعظائمها ينبغي أن تتفقد نفسك فيها. وعلى الصعيد الآخر لا تستهن بالمعصية وإن كانت صغيرة ربما أهلكتك والعياذ بالله. وقد روى الإمام النسائي وغيره عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعوض وذا بعوض وذا بعوض حتى جمعوا ما أنضدوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك، متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. ليه؟ طبعا أنت نحن نعلم جميعا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الإمام الطبري في التفسير، أنه سئل ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الكبائر سبع فقالهن إلى السبعين الأقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فالإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، يحولها إلى كبيرة والعياذ بالله. وإن أردت أن تعرف أو أن تفهم كلام ابن عباس رضي الله عنهما فأتي بورقة بيضاء وارسم فيها قلبا بحجم قلبك، وكلما أصبت نظرة محرمة نقط بالألم نقطة، تكلمت كلمة لا يجوز لك أن تتكلم بها نقط نقطة، وهكذا. وانظر إلى حال هذا القلب المرسوم في آخر اليوم. وكذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله وهو من أئمة التابعين الأكابر في التفسير قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها. قال: إن الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلك الطبع وذلك الختم، فذلك الطبع وذلك الختم. تعرف لما تيجي تحط نقطة مية جنبها نقطة مية جنبها نقطة مية وهكذا، تجد أن قطرات الماء هذه تلاحمت وساحت على بعضها وأعطت بقعة كبيرة والعياذ بالله. ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله حين ذكر قول مجاهد أورد حديثين صحيحين، أولهما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت تتلمع ثاني ويزول هذا السواد، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلكم الضال. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكذلك أورد الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا كالكوز المقلوبة. الكوز دي بحفظ الموائع، وهي في الوضع المقلوب لا يمكن أن تحتفظ داخلها بأي شيء، يعني قلب منافق والعياذ بالله. إنه قد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري والحديث إسناده ضعيف، وله شاهد من كلام حذيفة رضي الله عنه وإسناده ضعيف أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. القلب الأجرد قلب المؤمن فيه مثل السراج يزهر نور الإيمان، والقلب الأغلف المربوط على غلافه قلب الكافر والعياذ بالله، والقلب المنكوس قلب المنافق. عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر. والقلب المصفح قلب فيه خير وشر، مثل الخير فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل الشر فيه كمثل القرحة يمدها القيف والصديد. فأي المادتين غلبت؟ غلبت عليه، يعني إما أن تغلب القرحة ومادة القيح والصديد فيتحول إلى قلب منكوس أو قلب أغلب، وإما أن تغلب مادة الخير البقرة التي يمدها الماء الطيب فيتحول إلى قلب الأجرد وهو القلب الإيه؟ الأول. نعود إلى حديث حذيفة رضي الله عنه: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثلاث من الأذان، تفضل. ومن خلال المعاملات، لكن في عصور التخلف والانحطاط يقيم الإنسان بكلامه، ولم يكن الأمر كذلك على عهد الصحابة رضي الله عنهم. سمعت مرة مثلا إنسانا يقول: ده فلان متدين جدا، كيف عرفت تدينه؟ جلست معه قرابة الساعتين وهو يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبال سيادتك. بينما روى البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة بالإسناد الصحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل في مصلحة ما، فقال له عمر: إني لا أعرفك وهذا لا يضرك، فأتي بمن يعرفك. فذهب الرجل وعاد بآخر بالشاهد بقى شاهد له، فقال عمر للشاهد: أنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: لعلك جاره، تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال: لا. قال: لعلك تعاملت معه بالدينار والدرهم، فإن هذا يكشف عن مروءة عبد. قال: لا. قال: لعلك سافرت معه، فإن السفر يكشف أخلاق الناس. قال: لا. قال: إذن لعلك رأيته يصلي في المسجد ويطيل الصلاة. قال: نعم. قال: اذهب، فأنت لا تعرفه، ائتي من يعرفك، ائتي من يعرفك. فإحنا قلنا أريد أن أقول الدعاوى عندنا عريضة جدا والكلام كثير، وهذا أمر متوقع. نحن عينة عشوائية من مجتمعنا الذي نعيش فيه، والإنسان كما قال علماء الاجتماع وعلماء الشرع أيضا: الإنسان ابن بيئته، ونحن لم نربى التربية الكافية التي تنقلنا من أحوال مجتمعاتنا إلى الأحوال التي ترضي ربنا عز وجل. ولما كان الإسلام قضية فردية، أنت ستأتيه يوم القيامة فردا، وقد سمعت في حديث علي بن حاتم أن الله عز وجل سيكلمك وليس بينه وبينك ترجمان، وسيقررك عز وجل. يبقى إذن أنت لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين، لابد أن تجعل ضميرك هو الرقيب عليك، لابد أن يكون الضمير مستيقظا. الإنسان المسلم لا يحتاج إلى من يراقبه، يعلم أن الله عز وجل يراقبه من فوق سبع سماوات، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك في حقه سواء سبحانه وتعالى. من تسلل تحت جنح الظلام ليأتي بمعصية يتساوى في حق الله تبارك وتعالى مع من يفعل هذه المعصية في واضح النهار لا تخفى عليه خافية. وقد روى الإمام الترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة الابواب ملهاش درج تقفل. ستاره، ان كشفت الستاره رايت ما وراءها. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه، وعلى الابواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: ايها الناس استقيموا على الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ومن فوق الصراط داع اذا اراد انسان ان يفتح بابا من الابواب، انت عرفت بقى الباب هيتفتح ازاي؟ بستائر، يعمل ستاره كده بس. قال له: ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلج. ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلج. قال عليه الصلاه والسلام: فالصراط الاسلام، والسوران حدود الله، والابواب محارم الله. محارم الله، ويلك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. والداعي على راس الصراط كتاب الله القران، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، ده اللي بيحول بينك وبين الهلاك، واعظ الله في قلب كل مسلم. انت ينبغي ان تنمي هذا الواعظ، ينبغي ان تقيم من ضميرك مراقبا على تصرفاتك. وهذا معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البيهقي ايضا بالاسناد الصحيح: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه اعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، هو احنا اللي هنوزن؟ والله ورد من الادله ما يدل على ان الاعمال هي التي ستوزن، وعلى ان الصحف التي فيها الاعمال ستوزن، وعلى ان العامل نفسه سيوزن ايضا. كل هذا سيوزن، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ولذلك العلامه ابن القيم رحمه الله بيقول ان الانسان حين يقع في المعصيه فهو على خطر شديد. ليه؟ من ناحيتين. الناحيه الاولى، اما انه يستحضر ان الله عز وجل ناظر اليه يسمعه ويراه، يبقى هذا فقدان للحياء من الله تبارك وتعالى. فان تكررت هذه المعصيه مره واثنين وثلاثه واربعه فقد الحياء من الله عز وجل تماما. واما انه شاك في ان الله عز وجل يراه، وهذا في حد ذاته مخرج عن مله الاسلام والعياذ بالله. ان كان الانسان يعتقد ان الله عز وجل لا يراه او لا يسمعه، ده تكذيب صريح للقران. من ناحيه اخرى، الاصل في المعصيه الا تفعلها، لانك ان فعلت المعصيه قد تقبض في حال فعلك للمعصيه. وقد روى الامام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبعث كل عبد على ما مات عليه. شوف الراجل الذي وقصته الناقة في حديث ابن عباس في الصحيحين، بينه واقف بعرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ وقع من على ناقته فوقصته، مات رحمة الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مات محرما سيبعث محرما ملبيا. كذلك أحد إخواني ساكن في شارع فيصل في الهرم، كان فاتح مكتبة نص شارع فيصل مع شارع جانبي. في الشارع الجانبي ده البيت اللي قدامه، الراجل لقى مزيكا وطبل وزمر وزغريت وما إلى ذلك، وفجأة صوات وصريخ. ايه الحكاية؟ تبي ساكن يسكن في هذا البيت راقصة، وكانت تحتفل بعيد ميلادها، فأتت بفرقتها الموسيقية وقررت أن تتحيى المعازيم برقصة، وأنت تعلم أن الراقصة حين تختم الرقصة تميل على الطبال فيسرع في الإيقاع، وهي حين مالت على الطبال جاءها ملك الموت. قل لي بقى دي تبعث ازاي يوم القيامة؟ يبعث كل عبد على ما مات عليه. طيب لم يمت في أثناء فعله للمعصية، قد يحال بينه وبين التوبة. ألم يقل ربنا عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون؟ قد يحال بينه وبين التوبة، يصاب بالتسويف والعياذ بالله. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، أنت عارف أنه عامل أبواب، باب كيف لبس على القراء، كيف لبس على الحفاظ، كيف لبس على الفقهاء، على النحويين، على اللغويين، على الزهاد، على العباد كله. وفي آخر الكتاب باب في نصف صفحة، ولبس على جميع الخلق بطول الأمل، لبس على جميع الخلق بطول الأمل. كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فقال له اللعين: تمهل وأمعن النظر، فإن تغيير الديانة ليس بالأمر السهل. ولم يزل به حتى جاءه ملك الموت قبل أن يسلم. وكم من عاص أراد أن يتوب فقال له: باب التوبة مفتوح، لا يغلق حين إلا حين تطلع الشمس من مغربها، أو حين تصل الروح إلى الحلقوم. أنت بينك وبين هذا وقت كبير، وربما تبت ثم رجعت، وده من تلبيسات الشيطان. لم يزل به حتى مات قبل أن يتوب. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من طول الأمل، طول الأمل. الحافظ ابن حجر في الفتح قال: قال بعض السلف: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا تذكر الموت اجتهد في الطاعة ورضي بالقليل. من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا تذكر الموت اجتهد في الطاعة ورضي بالقليل. قال: ويتولد عن طول الأمل الرغبة في الدنيا، الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، والنسيان للآخرة، والقسوة في القلب. أنا أعتقد أن القسوة في القلب هي محصلة للأربعة، مش شيء خامس، لا. لما تحدث هذه الأربعة يقسو القلب والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى توعد أصحاب القلوب القاسية: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طيب، يبقى إذن قد يحال بينه وبين التوبة. هب أنه تاب، من أدراه أن توبته قبلت؟ صحيح الإنسان يحسن الظن في الله تبارك وتعالى، ولذلك لما سئل ابن عباس عن رجل يعمل الكثير من الطاعات إلا أنه يذنب، ورجل آخر مقتصد لكنه يتحرى ألا يفعل الحرام، قال: الثاني أو ثانيهما أفضل، فإنا لا نعدل بالسلامة شيئا. طبعا كلام ابن عباس عليه دليل. أنت تعلم أنه قد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل كذا وكذا وتفعل كذا وكذا وتصدق، يعني ليها أعمال كتير جدا وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أثوار يعني قطع من اللبن الجاف وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام بيشرح كلام ابن عباس بيقول لأن العبد إذا أذنب استحق غضب الله ومقته بيقين، ثم هو في شك حين يتوب هل قبلت توبته أم لا. فالأصل ألا يفعل الإنسان المعصية، فهذه نقطة ثانية، أن يتفقد الإنسان نفسه دائما في كبريات الدين وعظائمه، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العباد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف في يومين متتاليين لما نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، متى نزلت هذه الآية أخوانا وأين؟ نزل بعرفة في يوم جمعة. روى البخاري عن طريق ابن شهاب أن ناسا من اليهود قالوا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر آية. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، عشية عرفة في يوم جمعة. يقول ابن القيم رحمه الله فكأنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حين نزلت عليه هذه الآية أراد أن ينبه على مهمات الدين وأصوله وأن يشهد الناس أيضا أنه قد بلغ، فأمر براحلته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة، وهذه الخطبة ثابتة في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه. خب أول جزء أول فقرة فيها إيه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي اليوم التالي في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع يوم النحر، فقال في خطبته عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه، الله ورسوله أعلم. فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قد يسميه بغير اسمه. وهم تأدبوا لما نزل عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قلنا قد يسميه بغير اسمه. فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدأ ألا هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد صلوات الله وسلامه عليه. فدي أخوانا أمور محرمات ينبغي على الإنسان أن يتوخى الحذر الشديد في التعامل مع الآخرين، وألا يقرب مسلما ولو بكلمة تؤذيه، فهذه هي الغيبة المحرمة والعياذ بالله. وقد ثبت عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم لقد أصلت عليكم وأمامنا صلاة المغرب، فإن شاء الله أقول قولي هذا. لا خلص في كتاب الله. نعم أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يجمعني وإياك وسائر الحاضرين والغائبين من المسلمين في جنات الخلد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لي سؤال، أنا موظف حكومي أحسن إلي كثيرا في قضاء مصلحة تخصني، وهو أن موظفا حكوميا أحسن إلي كثيرا في قضاء مصلحة تخصني، وأنا أريد أن أذهب إليه بهدية، فهل هذا حرام علي وجزاكم الله خيرا؟ والله في الوظائف العامة يمتنع على الموظف العام أن يقبل هدية، هذا يمتنع على الموظف العام. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: هدايا العمال سحت، هدايا العمال سحت. فادعو الله عز وجل له، مهما فعلك من خير إن استطعت أن تكافئه فافعل، لكن ما دام موظفا ولن تستطيع أن تكافئه مكافأة مادية فقل له جزاك الله خيرا، واجعله في دعائك ولو مدة من الزمان. ما حكم الخروج في مظاهرات كاميليا شحاتة؟ ابتداء أن نسأل الله عز وجل أن يفك أسرها وأسر أخواتها وأن يقطع دابر من أسرها. لكن أنا لي وجهة نظر في هذه المسألة، اسمعوها فإن شئتم فاقبلوها وإن شئتم فلا تقبلوها. أساسا الإنسان لما يطالب بشيء ويجتهد في طلب هذا الشيء لابد أن يكون متوقعا تحقيق هذا الشيء. أنا طبعا لا يمكن أن أقر بقاء هذه الأخت المسلمة حتى إن كانت قد تنصرت مرة ثانية، فليست هناك دولة داخل الدولة، ليست هناك سلطة تأسر امرأة وتمنعها من ممارسة حياتها العامة، وهم يقولون ويتشدقون بالديمقراطية. فما معنى الديمقراطية؟ وهناك جهة دينية تعطي نفسها الحق في أسر هذه المرأة. تصور كده، انت غمض عينيك وتخيل أن امرأة ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فأسرها السلفيون في المسجد. إيه اللي هيحصل؟ ستنصب لنا المشانق. ها؟ لا، دمروا المسجد بس، ده دمروا المسجد ودمروا السلفيين ودمروا كل حاجة. فإذا هذا الحادث، هذه جناية في الإسلام، وجناية أيضا في حقوق الإنسان التي يتكلمون عنها، وجناية على الديمقراطية التي يطالبون بها. ويبدو أن الديمقراطية هذه ديمقراطية لهم فقط، أما نحن فلا مكان لنا في الديمقراطية ولا في الاشتراكية ولا في أي قضية. لكن الآن أنا لما أخرج في هذه المظاهرات، أول شيء التظاهر بإطلاق سراح كمين أشحاتة مشروع، والتظاهر وتنظيم مظاهرة مليونية تذهب إلى فلسطين مشروع برضه، دي أرض محتلة. والتظاهر لأجل إطلاق سراح الدكتور عمر عبد الرحمن فتنظيم مظاهرة للسفارة الأمريكية لطلب الإفراج عن الدكتور عمر مشروع. والتظاهر أيضا احتجاجا على قتل الأمريكيين للشيخ أسامة بن لادن، أسأل الله أن يرفع درجته في عليين، ده مشروع. كل هذه التظاهرات مشروعة، لكنها ستحول البلد إلى فوضى، والناس الآن ينظرون إلينا بحذر وريبة وخوف. السلفيون منذ أن قامت الثورة هم الذين يتحركون في الشارع، وأنت تعلم أن الجيش يعني ليس في يده القوة التي تمكنه من القيام بتحقيق هذه المتطلبات. فكيف تظهر جيشك وقد وقف موقفا مشرفا إلى الآن، كيف تظهره في موقف الضعف؟ يعني الناس اللي رايحين مثلا علشان يعملوا مظاهرة مليونية عند فلسطين، أول ما يوصلوا على الحدود هناك هيطلع الطيران اليهودي يضربهم، هيخترق المجال الجوي ويقتل المسلمين، ويظهر الجيش المصري بمظهر الضعف الضعيف الذي لا يستطيع حيلة مع اختراق مجاله الجوي بهذه الطريقة الشنيعة غير المحتملة. كذلك الجيش سيطلب من الكنيسة، بل طلب النائب العام من الكنيسة أن تسلم كاميليا شحادة في تاريخ معين. امتى الميعاد يا اخوان؟ 24 ان غدا لناظره قريب. على كل حال، صدور قرار من النائب العام او استدعاء من النائب العام هذا امر في حد ذاته امر عظيم. ان نفذت الكنيسة هذا الامر فبها نعمة، وتسيبها ساكت مسلمة او نصرانية هب انها تنصرت مرة اخرى. واحنا بنقيم الحدود، نحن لا نقيم الحدود. إن كنا في دار إسلام فإقامة الحدود لولي الأمر، وإن كانت هذه الدار ليست دار إسلام فالحدود لا تقام على المسلمين في دار الإسلام، في غير دار الإسلام. يعني في كلتا الحالتين ليس في أيدينا شيء، نحن نحمل هم ما نطالب به ونملك تنفيذه، أما ما لا نطالب به ولا نملك تنفيذه فالحمد لله ربنا رب العالمين هو رب الرحمة سبحانه وتعالى الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا فقط مشفق على أن نظهر الجيش بمظهر الضعيف الذي لا يسمع كلامه. نمرة اثنين، وأنا ألاحظ في الجيش توجها حسنا، نمرة اثنين إن الشارع بدأ يشعر أن السلفيين بالذات يعني يحدثون حالة من الفوضى في الطرقات، حالة من الفوضى، فالناس كده هيخافوا مننا. وبعدين في نفس الوقت كل واحد يخلنا بالطأ في دماغه فكرة عايز ينفذها. يعني الرجل بتاع الزاوية الحمراء، واحد ولد نصراني هناك حاول يغتصب فتاة سنها 3 سنوات ونص، وتقرير طبيب الشرع قال ان الفتاة سليمة لكنها تعرضت لمحاولات شديدة للاغتصاب، الا ان صغر اعضائها التناسلية لم يمكن المغتصب من تحقيق هدفه. ولد مجرم، ابوها ابو البنت اتصل بالمجلس العسكري وسلم هذا الولد للمجلس العسكري الذي احاله الى النيابة، النيابة العسكرية. خلاص طيب، جزاك الله خير. ومجلس عسكري اتصل بولي امر بوالد هذه البنت وشكره على هذا الامر. جه بعض الاخوة السلفيين المحترمين قالوا له خلي بالك، انت فاكر ان هم هيعدموا البيت دي، انت راجل ما عندكش رجولة، انت فاكر ان هم هيعدموا الولد ده، مش هيعدموه. فالراجل راح يسأل المحامي قال له ما حصلش اغتصاب، لم يفض غشاء البكارة، يبقى مش هتعدم. فازاي بقى ما تعدمش؟ ما يعدمش، انا معلش اتلخبط. فاقاموا الدنيا هناك ولم يقعدوها. قل لي طيب يعني ايه المطلوب لما نروح ننظم مسيرة الى النيابة نطالب باعدام هذا الولد؟ انت فاكر ان المحكمة دي هتم في جنح الظلام؟ ده يحضرها مندوبين من اوروبا، الاتحاد الاوروبي، ومندوب امريكاني من السفارة الامريكية عشان يشوفوا مجريات الامور. لو كانت الجريمة دي في القانون الوضعي لا تستحق الاعدام، يقدر القاضي يعدم الولد ده ويحكم باعدامه؟ ما يقدرش. هتقولي طيب ما في اقامة الحدود يا اخواننا، واحنا بنقيم حدود دلوقتي، واحنا اللي بنقيم الحدود. انت عملت الكلام ده لوقت فتنة، انا عارف ان انت متضرر وانا متضرر مثلك، والولد سيأخذ جزاءه المتوقع ان ياخذ 25 سنة سجن. 25 سنة سجن دي عقوبة شديدة جدا جدا جدا جدا كمان. يعني الولد ده فقد حياته خلاص، سنه 19 سنة، قول 20 سنة على 25 يخلص سنه 45 سنة متدمر. السجن الجنائي غير السجن السياسي. السجن الجنائي ده ممكن يعتدوا عليه ويهتفوا عرضه بالداخل ويفعلوا فيه الافاعيل، واخد بالك؟ لكن نروح معاملين مظاهرة هناك ونولع الدنيا برضه في المنمات، ما ينفعش. ما ينفعش يا اخوانا السلفيين، لازم حضراتكم تخلي بالكم من نقطة. احنا في الفترة اللي فاتت فترة الحكم البائد كثير منا ضحك عليه في امن الدولة وبدأ يقول ولي الامر ولي الامر، ولما قامت الثورة قعد برضه يقول ولي الامر ولي الامر، وفضحونا في وسط شباب الثورة وفي وسط الناس كلهم، وهم لا دارسين المسألة ولا عارفين فيها حاجة. لكن اللي حصل ان الامن الدولة فتح لهم الباب واغلق الابواب على الاخرين الذين يمكن ان يعرضوا الحق في مثل هذه القضية وغيرها من القضايا. الهجوم خير وسيلة للدفاع. والله انا ما اعرفش الهجوم خير وسيلة للدفاع. انا ما اعرفه ان الشجاعة خلق وسط بين التهور والجبن. الشجاع لا يخاف والمتهور لا يخاف. ما الضابط الذي يفرق بين الشجاعة والتهور؟ النظر في المآلات والعواقب، النظر في المآلات يا اخوانا، المصالح والمفاسد. انا عارف ان في بعض الشباب يقول لك لما كل حاجه بقى يقول لك المصالح والمفاسد، انت لو مشيت ترى الناس دول مش هتعمل حاجه. طب اعمل، اعمل وانت حر. قبل ايه؟ قبل كده الذين قالوا هذا وهجموا على اديه الفيديو حرقوها. انت شايف اللي حصل نتيجه العمل ده ايه؟ وكل عمل كان فيه مثل هذا التهور، يعني صراحة خارج من السجن بعد 15 سنة سجن. خلي بالك هو كان قبل كده برضه في السجون، يعني هو قضى ثلاث ارباع حياته في السجون. بيقول الشيخ محمد عبد المنصور ده ربنا يكرمه ويجزيه خيرا، والله لم يقصر في نصيحتنا بكل وسيلة وطريقة. لما بلغني الكلام ده كنت عايز اتشال لحد السقف واتهبت في الارض. ايه القيمة انك انت تقول كده الان؟ ما القيمة؟ 15 سنة قضيت على نفسك فيها، وقضيت على جيل من الشباب كان يمكن ان يكون شبابا نافعا للبلد، لكن اخذتهم في مسالك ولم تستمع الى النصيحة، ولم تبدأ من حيث انتهى الاخرون، وصممت على ان تتجرع الكأس قطرة قطرة حتى تفمالك. ايه قيمة انك انت دي بتقول بعد كده جزاه الله خيرا؟ انت لم تنتفع لم تنتفع بالنصيحة. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا هدوا المسألة شوية، مش كل يوم مظاهرة. والله العظيم ثلاثة الى كل يوم اقرأ ان في مظاهرة طلعت، ببقى قاعد في غاية الحرج مكسوف، بقول يا حطان دليلي ليه؟ السلفيين بس هم اللي عايشين في البلد؟ ما تستنى شوية. افرض يا اخي ان يعني ما تقول كمان يعني نسيبها، لا ما تسيبهاش. افترض يا اخي ان ثورة 25 يناير لم تحدث الى الان، دي اربع خمس اشهر كمان لحد شهر 9 الثورة ما قامتش، واللي كنت بتسلكه قبل 25 يناير اسلكه الان. ولا عشان الحرية ردت الينا نقوم احنا نحولها الى حرية غير مرشدة والى نوع من انواع الفوضى؟ انا ده كلام انا بقوله، واتمنى ان احنا ندرس هذا الكلام جيدا. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.